قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أخرجه الحافظ الترمذي وحسنه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث عزاء لمن يصابون في الدنيا بالمصائب، حيث يكون ذلك خيراً لهم في آخرتهم، وإنه لا موازنة بين مصائب الدنيا وعقوبات الآخرة. فلو خير العاقل الرشيد بينهما لاختار مصائب الدنيا. وفي الحديث تخويف وإنذار لمن يرتكب الآثام ولا يبتلى بالمصائب، فإنه إن لم يتب توبة نصوحة فعليه أن يعلم بأن الله تعالى قد أراد به شرا، حيث أمسك عنه المصائب وأجل عقوبته كاملة في الآخرة. فليسارع إلى التوبة النصوح ما دام في دار العمل، حتى لا يندم ويتحسر في دار الجزاء. وعن شقيق بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعدناه، فجعل يبكي، فعوتب فقال: إني لا أبكي لأجل المرض، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرض كفارة، وأنا أبكي أنه أصابني على حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد، لأنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض. وهكذا تذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مرضه ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المريض يكتب له أجر العمل الصالح الذي كان يعمله قبل مرضه، وقد ندم على أنه لم يكن قبل مرضه في حال اجتهاد في نوافل العبادة، وبلغ به الندم إلى حد البكاء، مما يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم البالغ في الأعمال الصالحة. وفي هذه اللفتة البليغة من ابن مسعود عبرة للمعتبرين وموعظة للمتذكرين، وذلك في المحافظة على النوافل والإكثار منها. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.